هذا سائل يقول: لدينا أطفال وقد يتبول أحدهم على الفرش أو على الزل دون أن نعلم موقعه بالتحديد، فهل تنتقل النجاسة، أي نجاسة البول، بعد أن يجف إلى من يجلس عليه؟ وإذا أردنا الصلاة في هذا المكان فهل يجزي أخذ سجادة ووضعها على المكان النجس ثم الصلاة؟ هاتان مسألتان. المسألة الأولى: إذا كان المكان نجسا وكانت النجاسة فيه وفي أجزائه، بحيث لو جلس الإنسان عليه حال اليبس لم تنتقل النجاسة، وإذا جلس حال الرطوبة انتقلت النجاسة، فحينئذ إذا جلس في حال كونه يابسا والثوب الذي عليه يابس فإنه يحكم بطهارته للأصل، إلا إذا علقت به أجزاء النجس الجامدة. هذا إذا كان الموضع ناشفا يابسا، فحينئذ إذا كان ناشفا يابسا له حالتان: إما أن يكون ناشفا يابسا بحيث لو جلست عليه لم تنتقل إلى ثوبك أجزاء النجاسة الموجودة فيه، فهذا طاهر، ثوبك طاهر وأنت طاهر. وأما إذا كان يابسا وانتقلت أجزاء النجاسة، سواء لخشونة الثوب الذي تلبسه فعلقت بها النجاسة، أو لعلوق النجاسة من تشربها بالثوب لوجود رطوبة الجلوس، لوجود قوة الجلوس وضغطه، فإنه يحكم بكون الثوب قد تنجس لوجود هذا العالق به، هذا إذا علق به، ويحكم بالنجاسة بالعلوق، وحينئذ لابد وأن تزيل ذلك الذي علق، فإن أصبحت أجزاؤه في أجزاء الثوب وجب الغسل. الحالة الثانية: أن يكون الذي تلبسه رطبا، أن تكون النجاسة رطبا رطبة والذي تلبسه يابسا، أو يكون موضع النجاسة يابسا والذي تلبسه رطب، فحينئذ تتشرب النجاسة بالرطوبة، فيستوي في ذلك أن يكون المكان رطبا والذي تلبسه يابسا فتنتقل النجاسة بالأثر كما هو معلوم، أو يكون الذي تلبسه رطبا والموضع يابسا، فإن الرطب إذا لامس اليابس فإنه ينتقل ما فيه من نجاسة أو غيره من الطاهرات إلى أجزاء الثوب الرطب، فيحكم بالنجاسة. والدليل على هذا حديث فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس، وذلك أنه أتي عليه الصلاة والسلام بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال في حجره، فرش النبي صلى الله عليه وسلم الماء على بوله، فانظر رحمك الله إلى كونه بال في حجره، فإن الصبي له ثيابه ثم بال فيها، فأصبحت رطوبة الثياب على ثوبه عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا كان الذي جلس على النجاسة اليابسة رطبا، أو كان موضع النجاسة رطبا والذي جلس عليه يابسا، فإنه يحكم بالتنجيس. هناك حالة في حكم رطوبة المكان، وهي أن يجلس وثوبه يابس والمكان الذي جلس عليه يابس، لكنه بفعل طول الجلوس ترطب حتى أحس بالبلل والعرق، فيحكم بالتنجيس بسريان الرطوبة. كل هذه الأحوال يحكم فيها بكون الشيء نجسا. المسألة الثانية: بالنسبة للمواضع الخفية لبول الصبي، ما حكمها؟ إذا كان الإنسان قد علم أن الصبي قد بال، فله أحوال. الحالة الأولى: أن يعلم جهة البول ولا يمكن أن يحدد مكانه. والحالة الثانية: أن يمكنه أن يحدد قدره. فإذا علم الجهة ولم يحدد المكان، كأن يقول هي في الركن الأيسر، ولا يستطيع أن يعرف هل هي في أول ثلثه الأول أو ثلثه الثاني أو الثالث، نقول اغسل الركن الأيسر كاملا، لأنه إذا غسل الركن الأيسر كاملا تحقق من إزالتها. أما الحالة الثانية وهي أن يعلم القدر، بمعنى أن يقول طرف هذه السجادة نجس ولكنني لا أعرف هل هو الطرف الأيسر أو الأيمن، فنقول اغسل من الطرف حتى تبلغ أوائل المفرشة، ثم بعد ذلك يحكم بيقين بطهارة المفروش، لأنه قد صب الماء على الموضع الذي يغلب على ظنه أنه تطهر. الحالة الثانية: أن لا يعلم مكانها أصلا ولا جهتها ولا قدرها، فهو يعلم أن الصبي قد بال ولكن لا يعلم أين بال من السجادة، ويعلم ويتأكد أنه قد بان على سجادته فتحقق من كونها نجسة، ولكنه لا يعلم جهة النجاسة ولا قدرها ولا مكانها، فحينئذ يطالب بغسل جميع المفرشات، فجميع أجزاء المفرشة محكوم بنجاسته. بقيت مسألة ثالثة في السؤال، وهي لو بسط السجادة على مفرشة فيها نجاسة، فهذا مبني على أنه إذا صلى بطاهر على موضع نجس هل يحكم بإعطائه حكم الأصل الذي صلى عليه أو حكم ما هو بينه وبين النجس؟ فإن نظرنا إلى السجادة قلنا بطهارته، قالوا هذا هو الصحيح والأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر الحمار، ومعلوم أن ظهر الحمار كانت عليه البردعة، والبردعة حائل طاهر، ثم إن بدن الحمار لا يخلو من بوله أكرمكم الله النجس، فحينئذ قالوا حكم بطهارة الموضع، لأن الحائل يعتبر فاصلا بينهما. وفرق بعض العلماء بين الحائل المركب والحائل المفصل، فالحائل المركب كالبيوتات وغيرها ربما أعطوا الأعلى حكم الأدنى، فقالوا من صلى على سطح حمام أخذ حكم أسفله، وقالوا إن هذا الاتصال يعطي حكم ما أسفله، ومن هنا قالوا من ملك أرضا ملك أعلاها، وفرعوا عليها الطواف في الدور الثاني وكذلك السعي في الدور الثاني، لأن من ملك أرضا ملك سماها، لقوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، فجعل ما علا وسفل آخذ حكم الأصل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.